Book 2 82 82 الماضي 2 Prošlost 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Jesi li morala zvati hitnu pomoć? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Jesi li morala zvati doktora? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Jesi li morala zvati policiju? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li broj telefona? Upravo sam ga imao, imala. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li adresu? Upravo sam je imao, imala. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Da li je došao na vreme? On nije mogao doći na vreme. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. يلي pronašao put. On nije mogao pronaći put. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Da li te je on razumeo? On me nije mogao razumeti. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Zašto nisi mogla doći na vreme? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Zašto nisi mogla pronaći put? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Zašto ga nisi mogla razumeti? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ja nisam mogla doći na vreme jer nije bilo autobusa. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ja nisam mogla pronaći put jer nisam imala plan grada. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ja ga nisam mogla razumeti jer je muzika bila preglasna. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Ja sam morala uzeti taksi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Ja sam morala kupiti plan grada. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Ja sam morala isključiti radio.